الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بو زيد رحمه الله تعالى. وقد بلغنا المسألة 51، قال رحمه الله تعالى: التعامل مع الكتاب. قال رحمه الله تعالى: لا تستبد من الكتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. وهذا الذي ذكر الشيخ هنا مما ينبغي على طالب العلم أن يتفطن له، وهو أن الغالب أن المقدمة يلخص فيها المصنف مصطلحه في الكتاب، فلا بد من قراءة المقدمة، وقد يذكر فيها مصطلحات في هذا الكتاب الذي سوف تقرأه والذي بين يديك، فيذكر مصطلحاته فيها، فلا يمكن الاستفادة من الكتاب كامل الاستفادة إلا بقراءة ذلك والاطلاع عليه. فاحرص إذا اقتنيت كتاب أن تقرأ المقدمة. قال: ومنه، أي من التعامل مع الكتاب، إذا حست كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضيع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما يمر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله الموفق. وهذا أيضا من الأمور التي تحصل لطالب العلم، أنه إذا اقتنى كتابا وضعه في فنه في مكتبته قد لا يطلع عليه بالكلية، أو يمر الزمن الطويل وهو لم يطلع عليه ولم يستفد منه، وقد يكون فيه من الفوائد ما يحتاج إليها في بحث من البحوث أو في مسألة من المسائل. فإذا اطلع على الكتاب واطلع على مقدمة الكتاب وفهرسة الكتاب واطلع على أبواب منه، عرف ما يحتويه الكتاب، فقد يحتاج إلى بحث مسألة فيعلم أنه سوف يجدها في هذا الكتاب فيعود إليه ويستفيد منه. أما إذا وضعه في فنه في المكتبة مع بقية الكتب قد لا يطلع عليه بالكلية. قال في المسألة 53: إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: هنا المصنف رحمه الله تعالى يرشد إلى أن الشخص إذا كتب فعليه أن يوضح هذه الكتابة ويبين هذه الكتابة، وأن تكون بخط واضح بين يقرأها هو ويقرأها غيره إذا اطلع على الكتاب. بعض الأحيان طالب العلم يكتب كتابة سريعة، فهو بنفسه إذا أراد أن يرجع إليها وجد مشقة في معرفة هذا الذي هو كتب. أما إذا أوضح ذلك وأبانه فإنه يسهل عليه. فالآن يريد المصنف أن يبين ما هذه الأمور التي تزيل العجمة من الكتابة. فقال: أولا وضوح الخط، وضوح الخط يكون الخط واضح. قال في المسألة الثانية: رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، أي أن تكتب ما تكتبه وأنت تراعي فيه الرسم الذي اتفق عليه أهل العربية بمراعاة الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسن والي، وقواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، والمفرد العلم للهاشمي رحمهم الله تعالى. المسألة الثالثة: النقط للمعجم والإهمال للمهمل، أي أن تضع نقط على الحروف المنقوطة إذا كتبت، والحروف الغير منقوطة تتركها من غير نقط. المسألة الرابعة: الشكل لما يشكل، الكلمة التي يشكل قراءتها ولفظها فعليك أن تشكل هذه الكلمة. فبعض الكلمات قد يقرأها القارئ بخلاف النطق الصحيح لأنها لم تشكل، وبخاصة الكلمات التي تستشكل يشكل فيها إشكال، فهذه عليك أن تشكلها حتى يزول الإشكال لمن اطلع عليها. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في ثلاث. فهنا سبق بفتح الباء، البعض يقرأها لا سبق، وإذا قرأها لا سبق اختلف المعنى. فالسبق هو الجائزة على المسابقة، والسبق هو نفس المسابقة، فبالشكل يختلف المعنى. فلذلك إذا مر بطالب علم كلمة تستشكل فعليه أن يشكلها حتى يزيل الإشكال. والمسألة الخامسة: تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. لأن تثبيت علامة الترقيم يسهل بها معرفة الكلام، هل هو متصل أو منفصل، هل هو معطوف بعضه على بعض، هل هذه الجملة تتبع الجملة التي بعدها أو هي جملة جديدة. فهذه تعرف بالنقط وبالفواصل وبالأقواس وبعلامة الترقيم الأخرى. فإذا كتبت فعليك أن تراعي هذه العلامات. قال رحمه الله تعالى: الفصل السابع المحاذير. المحاذير التي يجب على طالب العلم أن يحذر منها. قال في المسألة الرابعة والخمسون: حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة. ومنه أن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. وهذا في العلم وفي غيره، فعليك أن لا تدعي ما ليس فيك، وكن متصالحا مع نفسك، فلا تنسب إليها ما ليس فيها. فهذا الشيخ يسميه حلم اليقظة، أن تنسب لنفسك وتدعي لنفسك ما ليس فيك. فالإنسان إذا ادعى أنه عالم حجبه ذلك عن العلم، ولم يجلس عند العلماء ويستمع إليهم، فيكون ذلك حاجبا له عن طلب العلم، فيحذر الإنسان من ذلك. قال رحمه الله تعالى في المسألة الخامسة والخمسون: احذر أن تكون أبا شبر. فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. فاحذر أن تكون أبا الشبر الأول، لأن الإنسان في بداية طلب العلم قد يظن أنه قد وصل وأنه بلغ الغاية، فيتكبر وهو في أول الطريق. فإذا تكبر وقع في الآفة، لأن المتكبر لا يقبل من غيره ولا يأخذ من غيره ويستنقص غيره ويحتقر علم غيره، فلا يصل إلى العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر قال: غمط الحق واحتقار الناس، أي رد الحق وعدم قبوله إذا جاءه. ومن دخل في الشبر الثاني أي زاد علمه تواضع، لأنه علم أنه لم يتحصل من العلم إلا الشيء القليل، وأنه في أول الطريق وفي أول الدرج صعودا، فيتواضع. فإذا دخل في الشبر الثالث علم أن العلم بحر لا يمكن لأحد أن يحيط به، فإذا علم ذلك علم أنه يعلم أشياء وفاته أشياء، ولا يدعي الكمال، بل يعرف قدر نفسه وأن فوق كل ذي علم عليم. المسألة 56 من آفات العلم: التصدر قبل التأهل. التصدر قبل التأهل، أن يتصدر للإفتاء بين الناس والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم والجلوس لتعليمهم وهو لم يتأهل. هذه آفة من أعظم الآفات، لأن من كان كذلك ظن أنه قد بلغ الغاية فلا يطلب العلم، ويكون الضرر بما يصدر منه أعظم مما يستفاد منه، لأنه لم يصل، فهو ما زال جاهلا يحتاج إلى أن يتعلم، وفاقد الشيء لا يعطيه كما هو معلوم. ولذلك قال: احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل. آفة في العلم لأنه جاهل ويظن أنه قد بلغ، وفي العمل بأن يعمل بهذا العلم فيخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا ويعمل أعمال يظن أنها من الشرع ومن السنة وهو فيها على انحراف وضلال. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. من تصدر قبل أوانه، قبل أن يبلغ العلم ويشهد له العلماء بذلك، فقد تصدى لهوانه، يهون في عيون الناس لما ينكشف لهم جهله وأنه ليس من العلماء ولا من طلبة العلم. فلذلك احذر أن تتصدر قبل التأهل. ولذلك كان السلف لا يتصدر منهم أحد حتى يشهد له أهل بلده بأنه أهل لذلك. وقد نقل على الإمام مالك أنه ما جلس للعلم والفتية إلا بعد أن شهد له 70 من أهل العلم بأنه أهل لذلك، 70 أنه أهل لذلك، وهو الإمام مالك رحمه الله. نقف على هذه ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم أعتذر منكم لأن أنا على سفر، فالأسبوع القادم إن شاء الله لا درس، لكن الأسبوع الذي بعده بإذن الله.